عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرات. قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجمعنا وإياكم على طاعته، جمعنا وإياكم في جنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وأن يجعلنا على كلمة سواء، كلمة التوحيد، إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. إكمالا لما ابتدأناه في هذا الدرس المبارك بين يدينا اليوم سورة الفرقان، سورة الفرقان. سورة الفرقان من السور المكية، سورة الفرقان من السور المكية، ومن اسمها الفرقان. والفرقان اسم من أسماء القرآن واسم من أسماء التوراة. الله سبحانه وتعالى آتى موسى الكتاب والفرقان، أي ما يفرق به بين الحق والباطل. ولكن إذا أطلقت كلمة الفرقان فالمراد بها القرآن. ففي كلمات لها معنى في ذات الفرقان، يعني مفرق بين الحق والباطل، ولكن إذا أطلق الفرقان أريد بها القرآن. فسورة الفرقان أي سورة القرآن، القرآن الذي فرق بين الحق والباطل بأحكامه وبين المحق والمبطل. وهذه السورة 77 آية قرأها هشام بن حكيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة، فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم، سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. قال: فاستمعت إلى قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: اسمع قراءة هشام الذي يقرأ على حروف كثيرة. يعني على حروف كثيرة؟ يعني على قراءات كثيرة لم يقرئها النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات كثيرة في سورة الفرقان يقرأها على غير ما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت، قلنا كنت هقطع عليه الصلاة واحسم الأمر ده، لكني تصبرت إلى أن يتم صلاة حتى سلم فلببته بردائي. لببه يعني مسكه كده بردائه، إذا كان لبس ردائه راح ماسك ردائه ولفه نوم مسكه كده. ده مين؟ عمر. مسك مين؟ هشام بن حكيم الحرف في نظر عمر. قال فلبكته بردائي فقلت من أقرأك هذه الصورة التي أسمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأت. فكذاب لصوت الفقادر أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأت مجزالي تعليمت به. قال فانطلقت به أقوده، يعني يقول يعني مسكه زي ما هو مسكه وبيشده للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. سيره قيله كده، أرسله على أتوقع. أقرئ ما هشام، يعني اقرأ عليه. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. عمر يقول إنه لما قرأ قرأ فعلا زي ما كان قرأ في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال أقرئنا عمر، سمعنا سورة البقرة. فقرأت القراءة التي أقرأني اللي علمها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إيه رأيكم في القصة دي؟ قصة ظريفة ها؟ طيب إيه وجه الظرف فيها وإيه الحاجة اللي عجبتك فيها يا دكتور نبيل؟ إيه الحاجة اللي لفتت نظرك في القصة دي؟ عايزين حاجة عشان كل واحد يقول حاجة، الحاجة اللي شديدها خالص. فايدة واحدة. أنه لا يعيب عليه حتى يتحقق. بس النبي ما قالوش كده، ما قالوش يا عمر تحقق فإنك عدت عليه ولدبته بغير وجه حق، ما قالوش حاجة منه. والنبي ما بيسكتش عن حاجة جدا صح؟ يعني لو كان الموقف ده غلط من عمر رضي الله عنه كان النبي ما سكتش. انت لدبته ليه؟ بأي حق تلدبه كده يا أخي؟ تحقق الأول، ما تتعجل. النبي ما عملش كده مش كده؟ يبقى كأن عمر كان له وجه حق في هذا الفعل، كأن النبي أقر على هذا الفعل وسكت علشان بعد كده أي حد يشوف حد يحرف في القرآن يلببه ويمسكه ما يسيبوش. ما نقضش عليه لما قالوش أنت غلطان أنك عملت كده. عمر حاجة تانية، فايدة تانية. تفضل محمد. عند النزاع عند النزاع يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الحاجة اللي احنا فقدينها في وجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنته موجود وله ورثة وهم العلماء. فالمفروض لما يتنازع يرجع لورثة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي شايلة قال الله قال رسول الله، اللي عندها فقه قال الله قال رسول الله. الرجوع لأولي الأمر الحقيقيين اللي عندهم علم العلماء. فإذا تلك فضل القراءة إن يوجد قراءة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وأن الإنسان يقرأ ما تيسر منه. دي فايدة، إن بعض الناس بيتكلف ذلك. طب وليه؟ القراءة الميسورة على لسانك، القراءة الميسورة على قومك هي القرآن. اقرأ ما تيسر منه، مش المقصود الفجلكة ولا استعراض ولا بيان من معايا قراءة. المقصود ان انا اقرأ بقراءة تبلغ قلبي، بقراءة سهلة علي. فهذه الاحرف، هذه الاحرف علشان كل واحد يقرأ بالقراءة الميسرة عليه. لما كانت تبقى قراءة واحدة ليه جاءت على احرف وألسنة العرب؟ ليه ما كانت تبقى قراءة واحدة؟ فضل عشان اللهجات والقبائل تختلف. يعني أخونا الفاضل يقول عشان لهجات القبائل بتختلف، فربنا نزل لهم أحرف تتوافق مع لهجاتهم وحروفهم التي يعرفونها علشان يفهموا القرآن. مش ده القصود؟ طب احنا لما نقاش ما بنتكلمش في حياتنا باي حرف من الاحرف دي، وعلشان كده احنا فعلا بعيدين جدا عن فهم القران. يا ربنا ينزل لهم حرف يعني قراءه عشان تتناسب مع لهجتهم، علشان يوصل القران لقلوبهم زي ما وصل للقبيله الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. ده يبقى احنا في ضياع، يبقى احنا في ضياع، يبقى احنا ببعدنا عن لغه العرب كلها ابتداء مش هنفهم القران. انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ يعني اذا كان عشان دولت لهجتهم وليهم حروف معينه ربنا سبحانه وتعالى ينزلهم قراءه عشان يفهموا القران، يبقى كان المقصود هو فهم القران. ورب العزة في عليائه أنزله على سبعة أحرف علشان كل العرب يفهموا القرآن. طب واللي بيتكلموا بغير هذه الأحرف يقولون بسرعة ارجع وتعلم حرف من أحرف العرب عشان تفهم القرآن. حد مر لي فايدة ثانية؟ تفضل يا اثنين. بأسه وقوته وغيرته على الدين. صح، في فايدة عايز أقولها. هشام ابن حكيم بعد هذا الموقف واخد موقف من عمر الخطاب، يشوفه كده متضايق منه، جاررني وشددني ومبهدلني لغايه هو انا بيجر دابه وهو طلع هو اللي غلطان مش فاهم حاجه. ده لو انا اللي بكلم هشام ابن حكيم تقبل الامر، وعمر هو عمر عنده. لا احنا عندنا لو واحد من العلماء بس شد على اخ كده ولا على طنطه يبقى مكسور واخد جنب، وايه يا عم وملك ليه وقعد يدلع فيه وزعلان ليه؟ معلش انا زعلان منك يا شيخ، زعلان منه ليه؟ بيقوم ليك الحق وبيعدلك في الصواب، تقوم تاخد موقف؟ لان النفوس مريضه والرجال ليسوا رجال كالرجال وكالنساء. عايزين اللي يطبطب عليهم معلش يا حبيبي حقك عليا، عايزين هذه الميوعة. عمر موقفه من هشام مش موقف شخصي، عمر موقفه من هشام موقف لأجل القرآن، لأجل الحق في سبيل الله، حتى لو طلع غلطان يجتهد وله أجر. وعمر في نظري هو عمر، ويبقى هشام يحفظ لعمر مكانته. سمعناش آية في التاريخ ولا في السيرة إن هشام خد موقف بعد ذلك من عمر، إن هشام بعد ذلك بينه وعمر كان بينه شيء ولا في نفسه شيء. الحاجات دي ما كانتش بتفوت، كلها كانت بتحكى وتقص، ما سمعناش حاجة زي كده. مواقف غير عمر، عمر وغيره كهذه كثيرة، والصحابة يبقوا على ما هم عليه من الود. فعايزين نبقى رجال يا إخواننا، نريد أن نكون رجالا فعلا قوانين لله، مش قوانين لأنفسنا وخدش كرامتي وخدش حيائي وكبريائي. سيبك من الكلام الفاضي ده، احنا قوانين لله. فده المسألة اللي ما أقبلها من أخيك حتى لو كان مختلف. حتى كما ظهر لعمر إن ما كانش غلطان هشام نعشي، فعلا رجل قرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما بالعكس ده هشام علمنا الآن قراءة ما كانش عمر عارفها، ما كانش عمر عارفها، ما كانش هشام قرأ بها. بالحقيقة أخواني الحديث يتعمل فيه رسالة في الأخلاق، في الدين، في القرآن، ينبغي ألا يفوت. الفائدة الواضحة خالص إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. نبدأ هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولم يكن له شريك في الملك تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قبل أن نبدأ تفسير السورة لاحظوا أن القرآن اسم السورة سورة الفرقان القرآن فيتكرر قصة القرآن موضوع القرآن أكثر من مرة في السورة عشان في آخر السورة هتجمع السورة على بعضها تشوف المواضع اللي يذكر فيها القرآن والقرآن وما ينبغي أن يسلك مع القرآن ولكن القرآن له منزل ومنزل عليه المنزل الله والمنزل عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فعايزين نشوف قصة النذارة دي في جد القرآن فقال الله سبحانه وتعالى أول ما بدأ تبارك الذي نزل تبارك الذي نزل تكلمت هذه السورة على التوحيد وقدمته لأنه أهم الأشياء ثم النبوة لأنها الواسطة ثم في المعاد في اليوم الآخر لأنها الخاتمة وكلمة تبارك مأخوذة من الإيه؟ من البركة وكلمة البركة لها معنيان المعنى الأول البركة النماء والزيادة سواء كانت زيادة حسية أو عقلية سواء كانت زيادة حسية أو عقلية زاد وزن هذه الدابة أو زاد علم فلان شيء حسي وشيء عقلي نسميه تبارك يعني زاد ونمى والكثرة من كل ذي خير تسمى بركة الكثرة النماء والكثرة من كل ذي خير تسمى إيه؟ فبيقول لك انت راوي البركة معناها إيه؟ معناها خيرك كثير طب خيرك كثير معناها إيه؟ ها؟ ها؟ أيوة يعني إيه؟ يعني إيه خيره كثير؟ بالضبط كده يبقى خير كثير مش معناها زي يكون بينفق كثير علم إنفاق خلق كل هذا من الخلق تبارك الذي نزل ما معنى تبارك الله الزيادة والنماء والبركة ده المعنى الأول وأخذت من بركة الدابة ما معنى بركة يعني استقرت في مكانها فالخير الكثير الدائم المستقر الثابت ما هو في خير يجي لك وينسحب على طول ما يستمرش معاك لكن إذا بركة يعني دام واستمر سمي بركة يبقى تبارك زاد ونمى واستمر تبارك معناها الديمومة والثبات وهذه اللفظة تبارك لا تستخدم ولا تستعمل إلا لله عز وجل ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي تبارك مش هي تبارك ولا اتبارك لا تأتي إلا بالماضي ولا تستعمل إلا اللفظة نفسها كلمة تبارك والبركة أمر شرعي لا يثبت إلا بنص يعني إيه الكلام ده يعني ما ينفعش تقول ده المحمول ده بركة لغاية لما تجيب لي نص إنه بركة يقول لك ده الحاجة اللي جاية من عند النبي بارك. احنا بعد ما نخلص الدرس احنا جبنا الحاجات اللي انتوا طلبتوها عشان ما تقولوش ان انا بهرب بالشرح ده. هي مش بركة ولا حاجة، هي مدن تشايل. فمش معنى انها مرت وهي جاية على طيبة معناها خدت البركة. حتى يأتي نص شرعي يقول ان البضائع ان الاشياء اللي بتمر على المدينة بيحصل لها بركة او يكون فيها بركة، ولا نص. فهي زيها زي اللي جات عن طريق أوروبا، زي اللي جات عن طريق مصر، زي طريق غيرها، كلها زي بعض. تمام؟ فجات من عند النبي أو جات من هنا هي هي. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس أنبجانية، هنا جاي من ناحية الهند. أنبجانية دي لفظ باسم ثوب الهندي، أنبجانية مش كده؟ ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، ففيش اشكال. لكن انا بتكلم ان كلمه بركه لازم تبقى حكم شرعي، لازم في نص للبركه. ماء زمزم ده النص الشرعي، ان فيه بركه، فيه خير. واضح يا اخواني؟ ليه؟ لان فيه نص، مش لانه جاي من عند النبي. واضح؟ تبارك الذي نزل. من الذي نزل؟ الله. الذي نزل الفرقان هو الله، والفرقان كما سمعتم هو القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل بأحكام، ويفرق بين المحقين والمبطلين من الأشخاص. وعلل النزول بقوله ليكون للعالمين نذيرا. الغرض المقصود من إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، أو المقصود من بعثة النبي، ما هو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون. ليكون مين؟ الفرقان ولا النبي؟ باثنين. ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، وليكون النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، وليكون التنزيل للعالمين نذيرا. وضحت؟ ان دي عندنا نزل الفرقان على عبده ليكون ايه؟ يا التنزيل يا القرآن يا النبي صلى الله عليه وسلم. والثلاثة صح، وده من جمال القرآن، لفظ واحد ويعود على كذا شيء. نزل الفرقان ليكون على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما معنى العالمين؟ الإنس والجن. الإنس والجن. ولكن من العلماء من قال العالمين هو كل العوالم، جمع عالم عالمين، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الطير وعالم الحيوان وعالم الأسماك وعالم الطيور. قالوا والدليل لما قال فرعون لموسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم. فهل كان موسى عليه السلام يعرفه بمن هو رب العالمين، ولا بيعرفوا العالمين اللي هم السماوات والأرض وما بينهما؟ هو ده الرب. ولهذا المشهور بين العلماء أن العالمين هم الإنس والإيه؟ عالم الإنس وعالم الجن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته وإنزال القرآن لمن؟ للإنس والجن. حد يعرف لنا دليل على أنها نزلت للجن؟ الجن لما جاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قل يوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا بصورة كاملة سمع صوت الجن. خلاص. والثقلين المذكورين في سورة الرحمن هما الإيه؟ ليكون للعالمين نذيرا. ولم يكن غيره من الأنبياء مرسلا للثقلين. كان ذنب يرسل في إيه؟ في قومه، في قومه ولا قومه، لكن بأرسل للإنس والجن على حد السواء فقط فيه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله. ليكون للعالمين نذيرا. ما معنى نذيرا؟ فعيل بمعنى فاعل، منذر. ليكون منذرا للعالمين. خلاص. أي نبي وإنزال القرآن. ثم وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأربع صفات. قال بعدها أولا قبل ما فوت الجزئية دي، خلي بالكم ربنا وصف النبي هنا بقوله إيه؟ على عبده. وده أشرف وصف، أشرف وصف أن تكون عبدا لله. وكل ما بتتحقق العبودية لله في العبد كل ما بيزداد العبد شرفا ومكانا. وضربت لكم أمثلة كثيرة جدا اللي بيشتغل ساعي فراش عند رئيس الجمهورية محدش بقى بيكلمه. شمال ما هو طلع نزل في النهاية ساعي، في النهاية ساعي، يا ترى معاه مؤهل غير الساعي اللي واقف على بابي ولا على باب فلان؟ ما هو هو نفس المؤهلات، الجهل وعدم العلم نفس المؤهلات. امال خد المكانه دي منين؟ الكل بيضربه تعظيم سلام ليه؟ لانه عبد عند فلان اللي هو رئيس الجمهوريه، انه ملك، انه وزير. فانت بالانتساب الى شريف يحصل لك الشرف، فكيف اذا كانت النسبه الى الملك، الى الله؟ فبيقول لك عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد العزيز، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أشرف المقام نزول القرآن يقول على عبد، إساوى المعراج سبحان الذي أسرى بعبد. كل مقام شريف عايز يمدح فيه النبي يقول إيه؟ فإذا أردت هذا الشرف الذي حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم فكون عبد لله. تعرف يعني عبد لله؟ لأننا ما شفناش العبيد فمش فاهمين يعني عبد. العبد ده يعني سيده بيحركه، يا عبد امشي، يا عبد امشي، افعل يا عبد يفعل، لا تفعل لا تفعل. لو اللقمه على فمي سمع سيدنا يا عبد يرمي اللقمه ويجي عليه. لو شفت العبيد كنت فهمت يعني عبد، لكن احنا من البؤس انه ليس عندنا عبيد، لان ما عندناش عزه ولا عندنا قوه اللي يحصل بها العبيد. فاللي شاهد العبيد يعرف كيف يكون سلوك العبيد مع السادة من البشر، مع أن سيده من البشر لا يناديه إلا لمصلحة نفسه، لمصلحة السادة، مش بيناديه عشان مصلحة العبد. والله لا يناديك إلا لمصلحتك، ولا يأمرك إلا لك، ولا ينهاك إلا لك. يقولك افعل أو لا تفعل عشانك أنت، لتنضبط أمورك، ليعظم لك الأجر ويرفع بك الدرجة أو لك الدرجة. فالعبودية يا إخواني أشرف مقام، حاول بكل ما أوتيت أن تحقق معاني العبودية لله. إذا قالوا قول كذا ومخالفة شغلهم سيدي لم يأمرني بهذا، خلي الكلمة دي على سنة دائما، سيدي، السيد سبحانه وتعالى، عشان تتحقق دائما أنك عبد. السيد ما قالش، السيد ما أمرش، السيد ما نهاش، استشعر معنى أنك عبد لله. هيحصل لك القوة والمنع، بس حقق العبودية. ويوم أن تحقق الأمة العبودية لله يحقق الله عز وجل السيادة على العالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيا. قال الذي، دي الذي رقم كم في السورة؟ رقم اثنين. تبارك الذي نزل الذي له. خلي بالك بقى من الربط بين التنزيل وبين الملك. ده في أول آية نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي الذي خلق، يربطك بين الرسالة وبين الخلق كله. اللي نزل الفرقان يا جماعة هو اللي خلق كل شيء، مش اللي حط القانون ده عنده خبرة بالأمور، لا لا لا، ده هو اللي خلق كل شيء. ألا يعلم من خلق؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض. ذكر أربع صفات لله. رقم واحد الذي له ملك السماوات والأرض. اثنين ولم يتخذ ولدا. ثلاثة ولم يكن له شريك في الملك. أربعة وخلق كل شيء فقدره تقدير. أربع صفات. الذي له ملك السماوات والأرض وحده هو المتصرف فيهن، وهذا تنبيه على افتقار كل شيء إليه في الوجود وما يترتب على الوجود. عشان يوجد الشيء يبقى لازم الله، وعشان يبقى الشيء على هذا الوجود يبقى لازم الله. له ملك السماوات والأرض. فلما تشعر إن الكتاب اللي فيه ده القرآن اللي نزله هو له ملك السماوات والأرض، يبقى أنا معايا كتاب عظيم. قال الله سبحانه وتعالى ولم يتخذ ولدا، يرد على مين؟ على النصارى واليهود. فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، يرد على مين؟ على المشركين الوثنيين اهل الشرك. قال لا، وملوش شريك،

أما هؤلاء قال عنهم واتخذوا من دونه من دون هذا الإله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك واتخذوا من دونه إيه؟ آلهة، مش إلها واحدة، ووصفهم أيضا بصفات، قال لا يخلقون شيء، لا يقدرون على خلق أي شيء من الأشياء، وهم هم يخلقون، هم اللي صنعوهم، هم اللي عملوهم، سواء كان الإله ده صنم بيعبد، هم اللي صنعين الصنم، أو كان شخص عيسى عليه السلام جعلوا إله، ها، والملائكة جعلوا الملائكة إلها آلهة، وجعلوا عزير إلها، مش كده؟ يخلقون، سواء خلقهم الله أو صنعهم البشر، ما احنا قلنا كلمة خلق تطلق على البشر أيضا، مش كده ليه؟ وإذ تخلقوا من الطين بهيئة الطير، عيسى عليه السلام ما قالش استصنعوا من الطين، قال تخلقوا من الطين، فيسمى صنع البشر خلقا، ولكن ليس الخلق بالخلق، وإذا أطلق الخالق فهو الله، لكن لفظ من اللغة العربية لغة يجوز استعماله، لأن قلنا الخلق بمعنى التقدير. طيب، لا يخلقون شيء وهم يخلقون، يعني الكلام ده معناها ما تعبدش ولا تسمع كلام إلا الذي خلق، لكن الذي لا يخلق بل هو نفسه في نفسه مخلوق كيف يعبد؟ إزاي يطاع أمره ويمتنع عما نهى عنه؟ إزاي؟ قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة يطيعونها، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون، بيبين بقى مع بيان كمال قدرة الله، بيبين كمال عجز هؤلاء الآلهة، قال ولا يملكون لأنفسهم، مش لكلفة، لا يملك لنفسه هو ضرا ولا نفع. مين أكثر واحد ادعى الألوهية؟ فرعون، قال أنا ربكم الأعلى، شوفوا التجبر، أنا ربكم، مش بس ربكم، لا الأعلى، يعني لو لكم أرباب صغيرين أنا اللي فوقهم كمان، أنا الرب الأعلى، مع الأعلى بين أسماء الله، سبح اسم ربك الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى. فرعون ما كانش يملك أن يأتي لنفسه بولد، فلما جالوا موسى في التابوت وامرأته قالت لا تقدروا عسى أن ينفعنا واتخذناه ولدا، ماشي، ما قالهاش ما نعمل لك ولد، من ربكم الأعلى واخلقوا لك ولد، هي شغلنا، من اللي خالق دول كلهم؟ ما قالش كده ولا يدري يقول كده، وعجز، لا يملكون لأنفسهم. طيب لما جاءه الغرق، مش كان بيقول هذه الأنهار تجري من تحتي، وهو رب كل شيء باع في نظر نفسه أو في ادعاء نفسه وهو الرب الأعلى. طيب لما أصابه الغرق، ما في الله، ما أنت مش أنت رب البحر، مش أنت الرب الأعلى زي ما بتقول، طب هو الغرق أهو، امنع الغرق. لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يا ده فرعون اللي كان ليه ملك مصر كلها، ما كانش بيشاور من غير ما يشاور أمور تنفس، ما يملكش ضر ولا نفع لنفسه، ما يملكش يجيب نفسه حتة عين يفرح بيه زي ما كل الناس تفرح بيها، ما يملكش، ما يملكش، ولا يدفع عن نفسه ضرا، ولا التاني اللي أصابته حشرة في أنف النمرود ما يقدرش يمنع حشرة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ده هم زي الحشرات، طالب ومطلوب زي الذباب ضعاف. استشعر المعنى ده، لو كنتش فاهمه يبقى انت ما عبدتش ربنا، وده فايدة السورة المكية، كانت بتنقلهم من الجاهلية لمعنى التوحيد، ازاي القلوب مرتبطة ومتعلقة وتعلم من القوة الوحيدة المتصرفة والمتحكمة هي قوة الله، معنى حقيقي في القلب، مش كلام درواش، لا لا لا، ده إيمان، ده عقيدة. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون، يبقى فين اللي فاتت ديت؟ بيقول لك أنت المفروض لما تعبد تعبد اللي يملك الضر والنفع، اللي تبقى في أشد الأزمات وخلاص السفينة في عرض البحر والرياح تتكفل السفينة وتقول يا رب يا رب وينجي السفينة، إذا هلكت ولا تضع روحك ما فيش مرض تقول يا رب اشفيني وعلاج المرض ملوش علاج وتلاقي ربنا يشفيك وإذا مرضت فهو يشفيك هذا هو الذي يعبد هذا هو الذي يخاف منه هذا هو الذي يخشى هذا الذي يتوجه إليه هذا هو الذي يطاع قال ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا مش هيموتوك ما بيملكوش الموت ولا هيحيوك يوم زيادة ولا هينشروك ينشروك بمعنى يبعثونك يوم القيامة النشور البعث يوم القيامة فكأن معنى الآية اعبد خلي بالك من خلق وملك الضر والنفع وملك الموت والحياة والنشور قال الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا مين سمع الآية دي؟ قول محمد اتخذوا من دونه آلهة لا يملكون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا نجيب بقى الثلاث آيات دول مع بعض تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا النهارده بس عشان بنسخن هناخد الثلاث ايات دول بس تعرفين الثلاث ايات دول كم صفحه في المصحف المعين خمس صفحات ونص النص ده 12 ولا حياه ولا نشور مش كده تعرفين لو كل واحد حصل الايات دول خمس صفحات ونص تخلص القران قد ايه لا في 4 سنوات ما هو الصفحة 15 صفحة مش كده؟ ولا 12؟ 15؟ مدينة 15؟ قدهم كده؟ 15 معناها الصفحة ثلاث أيام وهو 600 صفحة ده 1800 يوم صح؟ 5 سنوات على الأقل ده لو ما حسبناش نص صفحة 5 سنوات لو أنت من 5 سنوات تحفظ بهم 3 أيام يبقى أنت النهاردة خاتم القرآن بتفسير بمعاني واحنا بناخد اكتر من كده احنا بناخد الصفحه فتقسم 5 على 3 يعني هيبقوا 2 ايه مش كده لواحد وكسر فيا اخواني الهمه الهمه انت بتحفظ الكتاب الذي نزله الذي له ملك السماوات والارض الكتاب الذي نزله الذي يملك البر والنفع والموت والحياه والنشور اخواني عمل كبير جدا حمل كتاب الله عمل كبير جدا خاصة إذا كان هذا الحمل بفهم احنا عايزين نبص كده في الثالث آية الدور الثاني وهقول ومحدش يجاوب ما معنى تبارك ما معنى الفرقان ما معنى عبده ولماذا ذكر هذه الصفة ما معنى العالمين ما معنى النذير ما هي الصفات الأربعة التي وصف الله بها نفسه؟ وما هي الحقائق التي تثبتها والردود والشبهات؟ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، رد على مين؟ ولم يكن له شريك في الملك، رد على مين؟ وخلق كل شيء فقدره تقديره، إثبات لإيه؟ ثم رد على أولئك الذين خالقوا هذا المنهج الصحيح التوحيد واتخذوا من دونه آلهة، ووصفهم بثلاث صفات: لا يخلقون شيئا هل يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وانت بتقرأ الآيات كلمة كلمة لازم المعاني دي تتفجر في ذهنك، هيحصل لك الخشوع في الصلاة. يعني ما جاء في الصلاة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. انت استحضرت ان البركة والخير والنفع الدائم المستمر لله وحده، ان ربنا هو اللي نزل الفرقان، وفرقان ده اسمه فرقان، يعني القضية احنا مختلفين فيها دي حلها في القرآن، تفريق بين الحق والباطل في القرآن. عبده يوصف النبي بالعبودية، انا لازم احقق العبودية. المفاهيم دي لما تتولد وانت بتقرا هتخشع، هو ده الخشوع، تدبر ما تقرا، ودي ادنى مراتب الخشوع، دي ادنى مراتب الخشوع، انك تبقى فاهم بتقرا ايه ومركز في المعاني. فاهمين ازاي؟ وانت بتقول الله اكبر نركز في المعنى، ان الله اكبر من كل شيء انت هتفكر فيه. الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ما استحضر معنى سبحان ربي، تنزه الله عن كل نقص وعيب، العظيم. استحضار المعاني دي أقل درجات الخشوع. هو في درجة أعلى من كده؟ أيوة طبعا، في خمس درجات ذكرها ابن القيم رحمه الله. درجة أعلى من كده إنك تستحضر إن اللي بيكلمك هو الله، كلام ده كلم به الله سبحانه وتعالى. استحضر ان المتكلم بهذا الكلام هو الله. الله يمدح نفسه ويقول تبارك الذي نزل الفرقان، وانت العبد المخلوق الضعيف المذنب واقف كده وعمال تسمع بغض النظر انك فاهم المعنى. انت فاهم المعنى خلي بالك، ومستحضر اللي بيتكلم بهذا الكلام هو الله. مرتبه ثالثه بالنظر الى القران في ذاته، الكتاب اللي هتسأل عنه تقول أنا بؤمن بالله وملائكته وكتبه وآخرها القرآن. استحضار اللي نزل عليه القرآن، يا النبي كان بيقرأ الآيات دي والصحابة كانوا بيسمعوها وكانوا بيخشعوا ويبكوا. شايفين المقامات دي كلها؟ دي مقامات هتستحضر بها الخشوع. فالخشوع يا أخواني مش زر هتدوس عليه يلا خشوع هتخشع، لا، ده معاني، معاني هتتفجر في قلبك، معاني المقروء ومعاني أخرى معنوية. قرآن من اللي نزل به؟ نزل جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وحورب وعذب وأوذي وأخرج من بلده عشان وصلنا الكتاب ده، وإحنا مش هايم علينا دمعة وخشوع لهذا الكتاب. المعاني لما تستحضرها هتخشع. إن شاء الله تعالى إحنا هنصلي الركعتين بإذن الله تعالى، تنتظروا عشان نجيب الحاجة اللي إحنا قلناها. نقول بس عشان مضاش وقت الدرس، بعد الدرس محدش ينصحش، كل الطلبات وصلت الحمد لله، واللي ما طلبش هو ما طلبش مش دعوة. واللي طلب الدعاء أنا الورق معايا لسه محتفظ بيه، كل ورق معايا في منى ومعايا في عرفة ومعايا في مكة، معايا الورق ورق ورق. كل ما حد جبني الراجل كان معايا الأستاذ حمد الله يحفظه يقول لي أنت بتشوف طلبات الولاد هم عايزين إيه؟ فاكر نعم ملكت الطلبات؟ قلت له لا، ده دعوات، فخايف انسى دعوه حد. ففي اللي طالب الولد واللي طالب الشفاء واللي طالب كده غير الدعوات العامه. فكنت بقول لبعض اخواننا واحنا مسافرين، اخي اسامه كان معايا في السياره، قلت له انا بعتبر اي حد خرج حج انه مندوب عن المسجد اللي خرج منه، مندوب عن المسجد اللي خرج منه. فاذا خرج من هذا المسجد اثنين ثلاثه، يبقى اثنين ثلاثه دول مكلفين بقضاء اوطار هذا المسجد، وده أقل واجب لهذه الجيرة، دول جيرانك اللي معاك بكل فاتحة. فأقل واجب إنك أنت رب سبحانه وتعالى اختارك إنك تكون مبعوث من هذا المسجد، مرسل من هذا المسجد عشان تروح في بيت الله وفي هذه الأماكن المقدسة، يبقى واجب عليك أنك تقوم بتبليغ حاجاتهم عن طريقه، ده غير هم بيبلغوا حاجاتهم منهم لله سبحانه وتعالى على طول مباشرة، لكن في تبليغ لأخ يا أخي كانك بتتوسط عند ربك، يا رب اخترتني هنا أن أنا ألبي، واخترتني هنا يكون في الأماكن المقدسة، طب اخذ حاجة أخي الفلاني. وده أكثر معنى والله إخواني هزني في هذه الرحلة، إن أنا كنت بحج أصلا عن شخص اسمه عزة عبد العزيز دكتور، والله لا أعرفه ولا رأيته ولا أعرف أولاده ولا أعرف عنه أي حاجة. الحاجة اللي فجرت الدموع والبكاء في عرفة، لقيت نفسي بقول كده اللهم اغفر لعزة عبد العزيز، وأنا ما أعرف شو عزة عبد العزيز، فاستشعرت إيه معنى المسلمين حاجة واحدة، أنا سيب بيتي وعيالي والدنيا كلها عشان أروح أحج عن واحد ما أعرفوش. ليه؟ لأن إحنا الاثنين متوجهين لله وطمعانين في رحمة الله، يمكن لما توسط له وأحج له وأروح له أكون أنا المشفع في هذا الأمر. المعنى ده أوعى تنسوه، ولا يفرق بينكم شيء أبدا إلا الكفر، نعوذ بالله منه. شايف كده أخي يقول لي عند زعل مني شيء مني، أقول له عمري ما هشيل منك ولا زعل منك إلا إذا كفرت، لكن طول ما أنت على الإسلام أنت ليك واجب عندي، واجب محبة، حبك ده فرض علي، مش كيف تفريضة الصلاة تفريضة الصيام والحج، حبك ده فرض، ده ممكن خطأ زي بيخطأ ابني وبتخطأ زوجتي، مش معنى كده أنهم فقدوا محبتها، لا أقوم الخطأ ونستمر. وده كان أول حاجة خدناها في حديث عمر وهشام بن حكيم، استمرت المحبة، ده محبتهم مش عش وغرام، ده محبتهم في الله. فأخواننا إياكم ثم إياكم أن يفرق شيطان من شياطين الإنس والجن، أو نفسك بهواك بينك وبين أخيك، أنى كانت صورته، أنى كان شكله، أنى كان مسجده، لازم استشعار أن احنا على قلب رجل واحد، ما وصلناش لديه يبقى احنا مش بنوحد الله، يبقى احنا عددنا المصادر. تفهموا الكلام ده جيدا، احنا كلنا في المسجد ده وغيره من المساجد متوجهين من على هدي من خلصت. خلي بالكم دعوكم من المحليات وخليكم في الالهيات، دعوا الاله واحد على طريقة واحدة، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ازاي ان اللي بيدعو لاخيه يسخر الله سبحانه وتعالى له ملكا يقول ولك بمثل دعوتك احسن دعوة الملك، انت صاحب ذنوب لكن الملائكه لا يعصون الله ما امره، فتخيل صاحب ذنوب يا رب اغفر لعزة عبد العزيز وملك لم يذنب يقول اللهم اغفر لابراهيم الهين اقوى. فالمعنى ده لازم تستحضروه، ولو فهمناه والله لأكثرنا من الدعاء بعضنا لبعض وإلى المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا والمستحدات بيننا وأن يجمعنا على كتاب سنة صلى الله عليه وسلم. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحوف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب، وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن،